وتصح دعوى القتل إجمالا ولو لم يفصل بقوله عمدا، نحو أن يدعي رجل على رجل أنه قتل أباه وأطلق، صح دعوة. ولا يثبت القوت إلا بأن يشهدوا أنه قتله عمدا. ويكفي في النقد المتفق ونحوه ونحوهما كالعارية والرهن، فلا بد أن يعينه كذلك وإلا لم تصح دعوة. ويكفي في النقد المتفق ونحوه إطلاق الاسم. إذا قالنا اشترى السيارة ب20,000 ولا 100,000 ولا يقول عنده له 100,000، فإذا ما في البلد إلا نقد فيكفي إطلاق اسم النقد، يقول 100,000 ريال، لفظة ريال هي اسم النقد. إذا ما في البلد يعني ما بيتعاملوا إلا ذا الحين اليمني ما بيتعاملوا إلا به في المشروبات العادية. فإذا كان به عملتين فيشترط تعيين بيجي ويزيد في المختلف يحدد حاله. النقد المتفق ونحوه من المثليات، نحوه مثل الحب ولا البر، إذا ما في البلد إلا نوع واحد من البر والزبيب يكفي إطلاق الاسم مع تبيين قدره، ما لم يضفه إلى إقرار أو نذر أو وصية. فالمتفق حيث لم يكن في البلد إلا نقد واحد فإنه يكفيه أن يقول دراهم، فإن كان النقد في البلد مختلفا فإن كان فيها ما هو غالب انصرف إليه. وإن لم يكن ثمة غالب أو لا نقد في البلد فلا بد من تمييزه بالصفة، ولا يكفي فيه إطلاق الاسم. وكذلك حكم غير النقد من المثليات إذا كان متفقا في البلد لا يختلف نوعه ولا صفته فإنه يكفي إطلاق الاسم، نحو أن يذكر برا أو شعيرا، فإن اختلف ولا غالب وجب بيانه، لأن البر أنواع والشعير أنواع. أتك عارف للشعير يا حاج البكور ما هم بيحسبوه من الشعير؟ لا لكن بدي وقلها من الشعير. والشعير ما فيه قيض؟ ما فيه قيض؟ قيض وصرابي؟ لا صرابي، ولما قيض هو على البكور. هو البكور؟ الذرة بينها المرسلة هي من الذرة. والدخن عندي انها مثل الذره صغار. البر السمره وهلبة وبر مصري استرالي عندي بنجهم سوا ما هذا. ويزيد في باقي القيمي الوصفه، يعني يزيد في القيمي، في القيمي ما بلا ذكر الباقي، بدل ما عبه فائدة في وصفه، لأن إذا قد تلف يوصفوها بالثمن. يزيد في القيمة الباقي الوصف، مثلا إذا هو ثور يقولوا ثور جيد سمين كبش، أي يزيد في تمييز باقي القيمي الوصفة ولا يكفي إطلاق الاسم. قال في البحر وإذا كانت الصفة ولا تضبطه فلا بد من ذكر القيمة، وذلك فيما لا يضبطه الوصف من الجواهر النفيسة، جواهر مثل القناديل الغالي، فجو بين القنديل والقنديل فرق كبير. وفي تالفه التقويمة، أي يزيد التقويمة، إذا هو يدعي على خصمه ثور إنه سرقه وأتلفه ولا سيارة وضيعها. في زيد التبقي ثمنه يذكر ثمنه وهو مخير، إن شاء قال أدعي على هذا 10 دراهم أو أنه أتلف علي ثوبا قيمته 10 دراهم، ولا يحتاج مع ذكر التقويم إلى ذكر الجنس. فلو قال أتلف علي شيئا قيمته 10 دراهم كفى، ما دام قبا يثمنه، لأن الضمان بالقيمة، ما هو ضامن إلا القيمة. فإذا هو سوى سيارة ولا ثور ولا ما يقول أتلف علي كذا ولا عنده لي 10,000. وفي الملتبس مجموعهما ولو أتى بالشرط في الصفة، يعني إذا هو ملتبس هل هو باقي أم تالف؟ المدعى فيه مثل حين يدعي عنده له سيارة وما دروه عادها موجودة أو قد ضاعت، فيجيب مجموعة يذكر الصفة والقيمة. الصفة يحددها يقول هاي لوكس ولا تدشن صالون، والقيمة يذكرها. ولو أتى بالشرط يعني فإنه يصح في الصفة والتقويم، فإنه يصح نحو أن يقول أدعي عليه ثوبا صفته كذا إن كان باقيا وقيمته 8 إن كان تالفا. ويحبر للبينة إن أمكن، يحبر محل النزاع. إذا هم مختلفين على سيارة ولا على كيس حب وجاي والشهود يشهدوا إنه الفلان ولا على جنبية ولا بندق، في يحضر لجل الشهود يقولون يشهد الله إن هذا الفلان، إن أمكن إحضاره للبينة لتقع الشهادة على متيقن، وإن لا يمكن كالأراضي ونحوها أو كان منقولا قد تنوسخ أو منقول قد ضاع كفت الشهادة على الوصف. وإذا شهد الشهود على صفته في يد المدعى عليه حبس المدعى عليه حتى يسلم، أو تمضي مدة تغلب على ظن الحاكم أنه لو كان باقيا سلم. إذا ادعى انقطاع هم قدرين عاده موجود في حبسه، لما يقدروا أنه لو كان باقيا لسلم، وبعد ذلك يسلم قيمته يوم الغصب ما لم يكن مبيعا، فيسلم البايع الثمن إلى يد المشتري. لا للتحليف، يعني لا يحضر للتحليف، ثم اليمين بيصبر يحلف عليها ولو ما هو موجود، يحلف ما عنده له جنبية، أشرته يحضر لجله يقول ماذا الجنبية عندي، يعني لا إذا أراد المدعي تحليف المدعى عليه فإن المدعى فيه لا يجب إحضاره ولو كانت متممة أو مؤكدة أو مردودة. وبيحدد هذا المتممة والمؤكدة والمردودة بيتجي في باب الإيمان باب الشهادات. وما قبل كلية الجهالة كالنذر أو نحوها، نحوها أو نحوها أو نوعها، أو نوعها كالمهر والدية وعوض الكتابة كفى دعواه وكذلك. هذه الأشياء بتقبل الجهالة، لكن من نذره قابل لكلية الجهالة، النذر والإقرار والوصية وعرض عوض الخلع، عوض الخلع على أن يشبه المهر، أو نوع الجهالة كالمهر. وما بيقبل كلية الجهالة، لكن الجهالة القليل ما بيصبر يمهروا شيء، لكن بيصبر يجعل مهر المرأة ثور أو سيارة، وهذا فيه جهالة. كان بني جماعة ذاك اليوم بيتعاملوا بتيسن جامع، بني اشتروا من واحد كبش ويبدلوه بتيس جامع ولا بشي تيس. لا حين يجي لهم كيف ما جاء؟ ما هو بيقولوا جامع، يقولوا جامع كل سنة. كفى دعواه كذلك مجهولا، فيقول أدعي أن فلانا أقر لي أو نذر لي أو أوصالي بكذا أو نحو ذلك من الأشياء المجهولة، فإن ذلك يصح ويحكم إن تعذر التفسير بالأقل. أو يقول أدعي عليه بقرة أو شاة عن مهر، فإن ذلك يصح ويرجع إلى الوسط من ذلك الجنس. وتقدم في كتاب النكاح وشمول الدعوى، وشمول الدعوى للمبين عليه، هذا الشرط الثالث من شروط الدعوى. إذا جاء الإنسان يدعي على شخص أن عنده له حار عند بيت، وجاب البينة والبينة شهدوا أن البيت كله له، فالدعوة ما هي شاملة للبرهان، الدعوة أقل. يشترط أن تكون الدعوة شاملة، يدعي البيت كله لها تساوى، لكن عنده من به فرق أنه إذا كانت الدعوة أكثر من البرهان فلا يضر، فيحكم له بقدر البرهان. مثلا إذا ادعى البيت كله وجاء البرهان وشهدوا له بنصف البيت، فيحكم له بنصف البيت وتصح الدعوة. تصح يعني يصبر قبولها، ما معنى تصح يحكم له بدعوة، يحكم له إلا بالبينة. لكن إذا كانت الدعوة أقل من البرهان فما هي مقبولة الدعوة، لأنهم بيقولوا إنها أكذبت البرهان، لأنها توهم تكذيب البرهان، وإذا هو أكذب برهانه هو ما عاد يقبل لا دعوة ولا بينة. هذا بيجي منها شغلة، إذا واحد اقترض مني 100,000 سعودي وهب لي سند فيها، هكذا السند بينه شهود ورقه فيها شهود وخلصني ب50، فجيت ادعي عليه 50 والبرهان جاب 100، بتبطل لا بتبطل الدعوة، لأن الدعوة ما شملت البرهان. هذا كان بيجي منها شغله لبي، كان بيبيع دين، جو عندهم له دين بيخلصوه ببعض، وجاي يختلفوا معه وجاي يجيب الوثيقة هذا قبل، كان بيجيب الوثيقة ويحرق يقولها 200 ورقة، والعب يقول خلصوني يمشي، ما بيشل منهم الذي ذي حاجة عليه، لكن بيخاف انه يقول خلصوني بكذا لجل فتبطل الدعوة وتبطل البرهان. شمول الدعوة للمبين عليه شرطه، جو الدعوة شاملة، فإذا الدعوة أقل مما دل عليها البرهان فلا تقبل الدعوة. أنا أقول إن ذا محل اجتهاد للحاكم ينظر فيها، فإن رأى إن البرهان هذا متنافي هو الدعوة صدق فيه يرد، إن رأى أنها من ثلثي الحال فلا، هو سبب أن الإنسان يدعي شيء مهول. ما هو سبب بينها إلا بعد دعوة، تضمن أي أيوة ما تبين غني ما قالوا شمول البينة شمول الدعوة نفسها دعوة تشمل البينة رجل جيه وتصدق بينته هو فلو لم تشمله الدعوة لم يصح مثال الدعوة الشاملة أن يدعي على رجل 100 ويشهد الشهود 50 فالدعوة مقبولة ولو ما حكم لها إلا 50 أو ادعى القتل ويشهد الشهود بالجرح ولا بد من تبيين الجراحة هل هي موضحة أو غير موضحة فإنها تصح الشهادة في الصورتين ويحكم في الصورة الأخيرة بأرش الجرح إلا أن تكمل الشهادة وكذا لو ادعى على رجل ثوبا غير معين إذ لو عينه لم تصح الشهادة على الإقرار ووصفه وشهد الشهود أنه أقر له بثوب فإنها تصح الشهادة بخلاف الدار لأن الثوب مما يصح ثبوته في الذمة فرع وإذا ادعى دارا وذكر اسمها وحدودها ثم بين بالإقرار بدار جملة لم يصح لأنه ادعى دارا معينة بخلاف الصورة الأولى فهو ثوب غير معين ومثال الدعوة التي لا تشمل أن يدعي 50 ويشهد الشهود 100 أتيها هذه بها فيها سند أو يدعي الجرح ويشهدون بالقتل ونحو ذلك فإنها لا تصح الشهادة إنها تجي موضع اجتهاد أحسن موضع اجتهاد للحاكم إذا هو مؤهل وكون بينته غير مركبة وهذا غريبة أدريت كيف فيبين مدعي الشراء ونحوه أنه لنفسه ومن مالكه بينة واحدة المركبة أنه يجي له بالشهود إن كان هذا الرجل مالك للمبيع وشهود ثاني إن الشراء وشهود ثالثة إن الشراء لنفسه فالبينات كلها باطلة والدعوى باطلة كان المفروض أنه يأخر فيها الكلمة للبينات هي من شروط البينة ما هي من شروط الدعوة يعني يشترط أن تكون البينة واحدة على القضية لا يجيه مركبة أنا ما ظهر لي وجه أبدا ولا به معنى من أن تكون مركبة هي ذا مسألة هي مسألة فرضية كذية فالفرائض بيقولوا يشترط في القسمة هل لا تلحقها قسمة لا تتبعها قسمة مثلا يقسموا إذا مات الإنسان وخلف زوجة وأولاد بيبدعوا الناس الحين يهبوا للزوجة قسمها ويحرج الثمن ويخلوا 7 أسهم وجاء قسموا 7 أسهم وهي باطلة عندهم ثلثين هي موضع اجتهاد ولا بهم وجب البطلان بعض المرات يجي واحد ببرهن على أن الشراء هذه السيارة من فلان وانكروا قالوا ما جاء يملك ذا عنه الذي باعه وجاء يجيب برهن على أن كانها ملك له للبائع ها في باطل الدعوة وش هذا على ذيه كيف يسد إذا الدعوة ما هي للمالك ما هي للبائع بيقول إذا عندك البائع باع غير منك ما هي لك السيارة ولو باعها منك لأنه يشترط في البيع أن يكون البائع مالك فجاء المشتري برهان على أن البائع مالك ما بل هذا العنب بيهبها وحده بيقولوا شهد فلان وفلان على أن فلان باع ما يملك بيد الثابتة عليه يجي لا يجي بعدين يجي احتيال من ذا الناحية فيبين مدعي الشراء ونحو كالهبة والإجارة وسائر العقود أنه يعني الذي وقع عليه العقد لنفسه ومن مالكه أو ممن يده يد المالك كالوكيل والولي والوصي فيبين على ذلك بينة واحدة فيقول في دعواه اشتريتها لنفسي وباعها وهو يملكها أو ثابت اليد عليها، لأنه لو لم يضف إلى نفسه جاز أن يكون اشتراها لغيره. ولا نفس المشتري بيقول ما شريتها لك، شريتها لغيره فضوليا أو وكيلا، وقد انعزل. فلو لم يقل من مالكها أو ثابت اليد عليها لم تصح، لأنه نجوز أن البائع باع ما لا يملكه. ولو بين على أحد الطرفين بينه وعلى الآخر بينه، نحو أن يشهد شاهدان، أن يشهد شاهدان على الشراء، ويشهد آخران على أنه كان وقت البيع مالكا، لم تصح هذه الشهادة لأنها مركبة. أقول هذا من شروط الشهادة، ما هي من شروط الدعوة، فلا تصح عند أهل المذهب. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة واختاره الإمام شرف الدين وقواه المفتي إنها تصح الشهادة المركبة. وأشار في الشرح واللمع إلى صحتها عند الحدوية وصححه الفقيه أحمد وعلي، قال في شرح الأثمار وبه العمل وعليه الفتوى للضرورة إليه في الأغلب. لا ولا به موجب لإبطاله، أنا في عجل ضرورة أقب به دليل يدل على بطلان ذهن عدها أقوى حينجه على كل فقرة من فقرات العدد شهود. فرع ولا يحتاج المدعي للشراء أن يقول وأنا أطالبه بالتسليم، لكن لا يأمره الحاكم بالتسليم حتى يطلبه المدعي ما لم يفهم الحاكم أنه ما رافعه إليه إلا لأمره بالتسليم أمر به. ولا يصح دعوى الإنظار بالقرض لأنه لا يصح إلا مضاربة. وهكذا في كل دين لم يستند إلى عقد كقيم المتلفات وأروش الجنايات ذكره أبو جعفر. القرض والقراض، القرض هو معروف، القرض هو المضاربة، أو سابر إنه يهب له مال مضاربة وقال إنه دين إنه بجع يهب له، إن المضاربة محتاج يسلمها اللي يبيع فيها ويشتري. إلى هنا. السلام عليكم. وإليكم.